بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تحدثنا بالأمس عن حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقلنا إن البخاري رحمه الله لم يأتي بالحديث بهذا اللفظ، وإنما ذكره في كتاب الإيمان هكذا: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وشراح الحديث يقولون هذا من تمام فقه البخاري، لأن الرواة أو بعض الرواة اختلفوا في العدد، بضع وستون أو بضع وسبعون، فأتى بما لا خلاف عليه وهو الأقل. البخاري رحمه الله جعل لهذا الحديث عنوانا، العنوان في صحيح البخاري بيسمى ترجمة، يعني البخاري يجعل للباب ترجمة. ترجمة يعني إيه؟ يعني عنوان. قال: باب أمور الإيمان. الحديث فيه شعب الإيمان، بضع وستون شعبة، وقلنا شعبة يعني جزء أو قطعة. فأمور الإيمان، الأمور التي يتكون منها الإيمان، هي الشعب التي يتكون منها الإيمان، هي الأجزاء التي يتكون منها الإيمان. وقبل أن يسوق الحديث رحمه الله ذكر آيتين: آية البر من سورة البقرة، وذكر الآيات في مطلع سورة المؤمنون. أما آية البر فهي قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يقول الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الإيراد للبخاري: وكأن البخاري يشير إلى ذلك الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، يعني ما الإيمان، ما هو الإيمان، قال فتلا عليه هذه الآية. والجامع بين الآية وبين الحديث أن أمور الإيمان من البر الذي أمرنا به، هو عين البر، لأن الإيمان كما قلنا اعتقاد وقول وعمل، وكذلك البر هو كل عمل يقرب من رضوان الله تبارك وتعالى. ونجد أيضا في الآية جمع لأصناف العمل، ولكن البر من آمن بالله، وذكر هنا أركان الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، آمن بالله ربا، آمن به إلها، آمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله على المعنى الذي يليق بالله، سمى الله أو أطلق على الله من الأسماء ما سمى الله به نفسه أو ذكره رسوله فيما صح عنه من سنته، الإيمان باليوم الآخر وما فيه من جنة ونار وقبل ذلك من حساب وحشر ونشر وتطاير للصحف والوزن والصراط وغير ذلك من الأمور، الإيمان بالملائكة على التفصيل الوارد في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا، الإيمان بالنبيين أيضا إجمالا وتفصيلا على التفصيل المذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالكتب. قد يقول لقائل لكن الله قال والكتاب، ولم يقل وكتبه كما في أواخر سورة البقرة. الكتاب هنا اسم جنس، اسم جنس يعني كل كتاب أنزل، فإذا جاء الكتاب هكذا مفردا فإنما يعني به ربك كل كتاب أنزل على نبي مرسل أنزل عليه كتاب من السماء. ثم انتقل إلى العمل فقال وآتى المال، يعني أعطى المال، وآتى المال يعني أعطى المال غيره، ولكنه قال وآتى المال على حبه، والضمير في حبه الهاء في حبه، إما أنها تعود إلى المال كما في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أو أنها تعود على الله أي على حبه لله، أي غلب حبه لله حبه للمال، ولهذا أعطى وأنفق في سبيل الله يبتغي ما عند الله. قال وآتى المال أي أعطى المال على حبه، ثم ذكر أصناف من يعطيهم المنفق، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني المسافرين الذين يحتاجون إلى المساعدة والسائلين الذين يسألون، وذكر في الرقاب وذكر هذه الأصناف، ثم قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ذكر الفرائض، وكأن وآتى المال في هذه الآية تدل على النافلة، لأن إيتاء الزكاة هو الفريضة في المال، حق المال الزكاة، أما هذا الإيتاء الذي وزعه على أصناف كثيرة آتى المال على حبه للمال ذوي قربى، وذوي القربى دائما أبدا ينظرون لما في أيدي أقربائهم إذا فتح الله عليهم ووسع عليهم، فيعطون إما على سبيل الهدية والصلة إن كانوا أغنياء، وإما على سبيل الصدقة والزكاة إن كانوا من الفقراء والمحتاجين، لكن عطيتهم صلة، صدقة وصلة، أو هدية وهبة وصلة، بها يجمع الله أواصر المحبة ولا تنقطع العلائق، العلائق بتنقطع بسبب إن صاحب المال يبخل بماله فيحقد عليه المحتاج ويحسد، يحسده على ما آتاه الله، وتكون النتيجة أنه ابتلي واختبر فأساء وظلم. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن الوفاء بالعهد، عن الصبر، عن الصدق، وهي من الأمور التي تدخل أصلها يدخل في أعمال القلوب، ولهذا العلماء لما نظروا في الآية وكذلك آية آيات سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر آيات، يستطيع أن يستخرج أوصافا هذه الأوصاف من الذي يتصف بها؟ المؤمنون، فلا يتصف بها إلا أهل الإيمان، أو لا يتصف بها على الوجه اللائق، ولا يتصف بها التقرب إلى الله إلا المؤمنون، لأن الكافرين قد يتصفون ببعض هذه الصفات، قد تجد غير المسلم ينفق ولكنه لا يتقي وجه الله، لا يريد ما عند الله لأنه لا يعرف الله أصلا، أو أساء وأخطأ في قضية عبادته لله، فهو له أغراض أخرى في إنفاقه، وله مآرب أخرى في إنفاقه، فشتان بين هذا وذاك. فالآية جمعت أمور الإيمان، والحديث جمع لنا أصول أمور الإيمان، ومن هنا اجتهد العلماء في عد هذه الشعب. إذا كان الرسول قال بضع وستون، والبضع من 3 إلى 9، يعني ممكن نصل إلى 69 جزء أو قطعة أو شعبة، والبعض قال 70، يعني 77 79. العلماء اجتهدوا في عد هذه الشعب، لأن الشعب دي غير موجودة في نص، يعني غير مجموعة تفصيلا في نص من النصوص. والقرآن بطبعه لا يجمع لك الأمور وإن كانت أركانا في الموضع الواحد. ألا ترى أن أركان الإيمان لم تجتمع في القرآن في سياق واحد أبدا؟ يعني حتى هذه الآية، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كم ركن دول؟ 5. طب أركان الإيمان؟ 6. لم يذكر ركن القدر صراحة في الآية، لأن القضية ليست قضية جمع أركان أو جمع شعب أو أجزاء، وإنما القرآن كتاب عظة وهداية يشير إليك بالإشارة لتفهم منها مدلولات كثيرة فتعمل بمقتضاها، وهذا هو التدبر. العلماء اجتهدوا في جمع هذه الشعب، وأنا أذكر أنني سعيت مرة في شرح هذه الشعب، وكان على قناة من القنوات الفضائية، ومكثت قرابة 2 سنين، فانتهيت تقريبا من شعب العقيدة، من أركان الإيمان 6 وتوابعها، ودخلت في شيء محدود بسيط من أعمال القلوب زي الصبر والصدق واليقين، وتوقفت حتى القناة التي تبث هذا. السبب إيه؟ إن أنت ممكن تفني عمرك في تحصيل هذه الشعب، تحصلها علما وتحصلها عملا، لأن القضية ليست أنني أعرف مسألة علمية، ولكن القضية أن أعرفها، أن أعلمها لأعمل بها ثم لأدعو إليها. فيجتمع هنا في الإنسان العلم والعمل والدعوة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما في سورة العصر، وتواصوا بالحق، هذه دعوة، وتواصوا بالصبر. بعض الناس مش هتسيبك في حالك، هتؤذيك ولو باللسان، فاصبر. فهذه أصول العمل وأصول الإيمان، والإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعب كثيرة وأجزاء كثيرة يجتهد المرء في تحصيلها. وكما قلت لكم في حديث الأمس، إن الرسول في رواية مسلم صلى الله عليه وسلم ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى بعض هذه الشعب، فقال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، ودي إشارة لشعب الإيمان والعقيدة، وأدناها يعني أقلها، إذا فيها أعلى وفيها أدنى، فيها أعظم وفيها أقل، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقلت إن هذه الشعبة كثير من الناس يأنف أن يتخلق بهذا الخلق أو أن يتصف بهذا الأمر، وهو أنه يميط أذى عن الطريق. وأحيانا نضحك إذا رأينا أحدا ينحي ورقة من الطريق، يعتقد هو نفسه أن فيها اسما من أسماء الله أو نحو هذا، فيسعى في إبعادها. نضحك نحن ونقول: وكم من أوراق ألقيت، وكم من بلاء يلقى في طرقاتنا، وكم من أذى يلقى في طرقاتنا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعدها من الإيمان. ويعدها جزء وقطعة من الإيمان ليشتد حرص المؤمن على كل أمور الإيمان، أن يلقى ربه وقد وفى الإيمان حقه، فلم يترك شعبة من الشعب ولا جزءا من الأجزاء إلا وحرص على أن يكون من فاعليه ومن المتصفين به. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.